يقلق الكثير من المهتمين بالقضايا الاجتماعية في بلادنا الإسلامية ظاهرة العنوسة وكثرتها في هذا المجتمع الإسلامي، ولعل أكثر ما يقلق في هذا الموضوع هو إذا كان سبب عنوسة الفتاة والدها، إما لطمع في مهر باهظ أو لرغبة في ما تتقاضاه من راتب. لذلك طلبت من أحد الشعراء أن ينظم لنا قصيدة في هذا الموضوع تعالج ولو بشكل يسير هذه المشكلة، فجاءت قصيدة الأستاذ الفاضل الشاعر عبد الرحمن بن صالح العامر جزاه الله خيرا، وهي من روائع الشعر الشعبي، على لسان فتاة فاتها قطار الزواج وتعنست بسبب والدها، فإلى هذه القصيدة. يا الله يلي كل خلقه برجواه رب حكيم يعلم الخفيات، سر يا قلم واكتب بيوت منقه ما قدر المولى على العبديات، ما قدر المولى على العبديات. يا الله يلي كل خلقه رجواه رب حكيم يعلم الخفيات، سر يا قلم واكتب بيوت منقه ما قدر المولى على العبديات، ما قدر المولى على العبديات. واسباب ما هيض قلبي وبكاه أبوي عظنه أكبر المشكلات، أقضي طوال الليل هم معاناه، العمر ضاع لا تفيد الشكات، مثل المريض اللي نقلده برداه يرجي فرج ربه عظيم الهبات. إن جيت بشرح قصتي كيف ببداه، عجز اللسان ناش وسط اللهات. إن جيت بشرح قصتي كيف ببداه، عجز اللسان ناش وسط اللهات. يا الله يلي كل خلقه رجواه رب حكيم يعلم الخفيات، سر يا قلم واكتب بيوت منقه ما قدر المولى على العبديات، ما قدر المولى على العبديات. يا ابوي ظلمك عذب القلب وادمى، وكدر علي يا ابوي طعم الحياة، عمري وصل لاربعين وتعدى، وترد للخطاب وش هجناتي. يا ابوي ظلمك عذب القلب وادمى، وكدر علي يا ابوي طعم الحياة، عمري وصل لاربعين وتعدى، وترد للخطاب وش هجناتي. لاج الخلوق اللي تحلى بتقوى، هذا طلب نفسي وهذه مناتي، لكنك ترده وقلبك بعمياه، معميه حب فلوسي الفنياتي. إن كان قصدك راتبي ما بغيناه، تراهي لك يا بوي علم ثباتي، تراهي لك يا بوي علم ثباتي. يا الله يلي كل خلقه رجواه رب حكيم يعلم الخفيات، سر يا قلم واكتب بيوت منقه ما قدر المولى على العبديات ما قدر المولى على العبديات. شوف خالقك يا بوي وشلون تعصاه وتعصى نبيه، له ترزك صلاتي ترى يمثلك والظنا ودي يرعاه ودي يربيهم على احسن صفاتي ترى يمثلك والظنا ودي يرعاه ودي يربيهم على احسن صفاتي ان كان لك قلب رحوا من خينا. ارحم رحمك الله ارحم رحمك الله ارحم رحمك الله مجيب الدعاتي. العرس زين وكل بنت تمناه، بس الحياة يا ابوي طبع البناتي. العرس زين وكل بنت تمناه، بس الحياة يا ابوي طبع البنات. يالله يلي كل خلقه طجواه، رب حكيم يعلم الخفيات. سر يا قرم واكتب بيوت منقه، ما قدر المولى على العبديات ما قدر المولى على العبديات. تم الكلام اللي من القلب جبناه، عساه ذكرى للقلوب وعظاتي. تم الكلام اللي من القلب جبناه، عساه ذكرى للقلوب وعظاتي. صلاة ربي عد حرف قريناه، على شفيع الخلق بعد الممات. وعلى له صاحبه ومن سار ممشى، حد النجوم وعد نبت الفنات. إذاعة بريدة.